أنا عندما لا أستطيع الآن أن أعيده، لو كان معيبا كم قيمته؟ مثلا قيمته 90 وأنا اشتريته 100 والآن أعتقته أو وقفته أو كذا، فلا أستطيع أن أعيده الآن، هل لي حق أن أخذ الفرق ما بين السليم وما بين المعيب؟ هذا ما سنعلم.